السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه مشكل الأثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الأمير إذا ابتغى زيبة في الناس أفسدهم. حاصل هذا التبويب أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يثير مسألة، وهي: هل الستر أولى أم البحث والتنقيب أولى؟ فأورد بعض الأحاديث في الباب حديث: إن الإمام إذا ابتغى زيبة في الناس أفسدهم، إذا تشكك فيهم وحاول أن يستخرج خباياهم سيفسدهم بهذا الصنيع. فهذا الحديث الأول الذي مفاده أن الشخص لا يكشف المخبوء، لا يكشف المخبوء. وأورد حديثا آخر يؤيد المعنى، حاصله: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، يعني الفواحش وما على شاكلتها، فليستتر. فمن أبدى لنا سوءته آخذناه وعاقبناه به. فهذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام عقيب قصة ماعز الأتلمي. فهذا يؤيد أيضا الأمر بالستر، الأمر يؤيد الأمر بالستر. وورد حديثا ثالثا في قصة العسيف الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه إلى رسول الله مع خصيمه، قال: يا رسول الله، ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، يعني يعمل أجيرا عند هذا الرجل، ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقضوا أن على ابني 100 شاة ووليدة، وإني سألت أهل العلم فقالوا قولا آخر، قالوا: على ابنك جلد 100 والرجم. الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. جاء الرجل قال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، أي أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فقضوا أن علي 100 شاة ووليدة، فسألت على العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، الشاء والوليدة رد عليك، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. الإشكال الذي أورده الطحاوي: لماذا قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها؟ فلماذا أرسل النبي إليها، لماذا أرسل النبي إلى هذه المرأة مع أن المخبوء لا يكشف؟ فكيف الجمع بين إذا اعترفت فرجمها اغدو يا أنيس إذا اعترفت فرجمها، وبين حديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر، وبين إن الإمام إذا ابتغى زيبة في الناس أفسدهم؟ فهذا وجه الإشكال. أما الحديث الأول، شريح بن عبيد عن أبي أمامة والمقدام وكثير بن مر وعمر بن الأسود، قد يكون في سماع شريح من بعضهم خلاف، قد يكون في سماع شريح من بعضهم خلاف، فسيكون مرسلا عن من لم يسمع منه. ولكن نحن نناقش الحديث على فرض ثبوته، على فرض ثبوته. الحديث الثاني أيضا الذي هو: من ابتلي أو اجتنبوا هذه القاذورة، بعد أن رجم ماعزا، اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله تعالى. وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته ونقم عليه كتاب الله. الحديث هذا مدار على عبد الله بن دينار، واختلف عليه هل هو عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغ، أن في الرواية التي بعدها أنه بلغه أن رسول الله قال، فأسقط ابن عمر، فاختلف في وصله وإرساله، ويبدو أن الإرسال أصح، لكن على أي حال سنناقش على فرض ثبوته. فهل يقال أن الستر أولى، أن الستر أولى، ونحتاج حينئذ إلى إجابة على وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها؟ فمن العلماء من قال إن الرسول أرسل إلى امرأة العسيف يسألها دفاعا عنها، لأنها اتهمت في المجلس، اتهمها رجل أنه زنى بها، أنه زنى بها، فالرسول أرسل فيما يبدو للتأكد من ذلك، لدفع الشبهة عنها أو لتثبيت الحكم. فهنا علة دعت إلى كشف المخبوء، لأن القضية وصلته كقضية، القضية وصلته كقضية، فلم يكن يسكت، والجريمة تمر هكذا تتهم أمامه امرأة، لأن القائل قد يكون قاذفا، قد يكون القائل قاذفا، يعني هب أنه قال ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فهذا قد يعد قذفا، فإذا كان قاذفا فسيقام عليه هو حد القذف، إذا كان قاذفا سيقام عليه حد القذف، إذا كانت فعلت ذلك سترجم. فلا يمكن، وقد قال الرجل أمامه طاعنا في المرأة إنها زنت، فأنت إما أنك قاذف وإما أنها ارتكبت الفاحشة. فكان إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام من يستثبت من المرأة لإقامة حد آخر، إما حد القذف وإما حد الرجم، وهو السلطان، وقد وصله الأمر صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه الجمع، والله تعالى أعلم. لكن نطرح المسألة بصورة عامة، هل الستر أولى أم كشف المخبوء أولى والتتبع أولى؟ بلا شك أن المقامات تختلف، بلا شك أن المقامات تختلف وتتنوع، وقد يحتاج الأمر إلى ستر، والأصل من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقد يحتاج الأمر إلى نشر للتحذير، ودليله قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالله أباح الجهر بالسوء من القول للمظلوم، والمظلوم قد يقول فلان أكل مالي، فلان سرقني، فلان غدر بي، فالنشر له مواقف والستر له مواقف أيضا، وإن كان الأصل الستر إلا إذا كان العدو صائلا وكان شخصا غشاشا أو شخصا نصابا، ففي هذه الحال يمكن أن يظهر أمره. وفي هذا الباب أورد بعض العلماء أن رجلا شكى جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه يؤذيني، فأرسل النبي إليه كي يكف الأذى عن جاره، فأبى إلا المضي قدما في الأذى، نصح مرات ولم يقبل، فأمر النبي المظلومة أن يخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فأخرج متاعه إلى قارعة الطريق، وكلما مر عليه قوم سألوه لما أتيت بمتاعك هنا، فيحكي لهم القصة، جاري يظلمني، فينالون من الجار به وبه وبه، لم يمتثل أمر رسول الله به وبه وبه، جار مؤذي. فلما كان ذلك جاء مسرعا إلى جاري وقال أرجع متاعك إلى بيتك فلن تنال مني إلا خيرا، فلن تنال مني إلا خيرا. فالتسهيل قد يكون له أوقاته، والله قال في شأن الزاني والزانية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يكون هذا للزجر أيضا. فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقطع اليد بلا شك سيظهر أمر الرجل، يد قطعت فسيظهر أن صاحبها سارق. كان معروفا في الغالب أن الذي تقطع يده تكون في سرقة، ونظر أن تكون في غير ذلك، نظر أن تكون في غير ذلك. حتى القصة المعروفة التي فيها أن رجلا كان مجاهدا من المجاهدين، فذهب يجاهد فقطعت يده في الحرب، فلما قطعت يده اتجه إلى العلم والتذكير والوعظ، فذهب يعظ في بعض البلاد في مسجد كبير، ورجل يركز البصر إليه، فلفت انتباهه تركيز البصر، فقال لما تنظر إلي بهذه النظرات، هذه النظرات؟ قال كلامك يعجبني ويدك تريبني، يعني يبدو أنك حرامي ويدك مقطوعة وكلامك حلو لكن اليد المقطوعة. فالشاهد من ذلك أن قطع اليد في السرقة سيظهر أمر السارق، فسينافي في الظاهر الستر، لكن لأنه حد من حدود الله، ويكون أيضا المعنى فيه ردع لمن سولت لهم أنفسهم أن يسرقوا. فإذا طرح سؤال هل الستر أولى أو الإظهار، فنقول المقامات تختلف. وينبغي أيضا أن يورد في هذا المقام، لكن ما أسعفنا الوقت لتحرير هذه اللفظة، أن الرجل الذي أتى مع ماعز يقول إنه زنى، في بعض الروايات هلا سترته بثوبك. فهناك أوقات لابد فيها من الإعلان، مثلا رجل رأى رجلا مع امرأته ورآها في موضع معاشرة زوجية، هل يسطر عليها ويسكت أم ينفع عن نفسه الولد؟ قد تحمل والولد ينسب إليه وليس بابن له، فالأولى الستر أو الأولى الإعلان. هذه مقامات لها فقهها، وكذلك القول في النصيحة التي هي سمية أو التي هي في باب الستر أيضا، هل تظهر النصيحة أو تخفى النصيحة؟ فبلا ريب أن المقامات تختلف، والله تعالى أعلى وأعلم. على أي حال، الطحاوي رحمه الله تعالى الطحاوي يقول قد كان الشافعي يقول في ذلك ما قد حكاه لنا المزني عنه في مختصره، قوله إنه قال وليس للإمام إذا رمي رجل بالزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك، لأن الله تعالى قال ولا تجسسوا، فإن شبه على أحد بأن النبي بعث أنيسا إلى امرأة رجل فقال إن اعترفت فرجمها، فتلك امرأة ذكر أبو الزاني بها أنها زنت، فكان يلزمه أن يسأل، فإن اعترفت حدت وسقط الحد عمن قذفها، وإن أنكرت حد قاذفها. ده كلام الإمام الشافعي. قال أبو جعفر وأنا أقول جوابا عن ذلك لقائله هذا الحديث لم يستوعب لنا ما فيه مما كان جرى من الخصمين ومن ابن أحدهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن فيه أن أحدهما قال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني الآخر منهما، فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة وخادم. قال ونحن نحيط علما أنه لم يكن خاف على ابني من اعترافي عليه، ونعلم أنه إنما كان خاف عليه من اعترافه بذلك على نفسه، لأن أحدا لا يؤاخذ باعتراف غيره عليه. ولما عقلنا ذلك أو لما عقلنا ذلك عقلنا أن ابن هذا الخصم كان صادقا فيما ذكره عن نفسه بزنا بامرأة خصم ابنه، فيكون الذي عليه في ذلك حد الزنا لا ما سواه، أو يكون كاذبا فيكون الذي عليه فيه حد القذف في لامرأة خصم ابنه لما رماها من الزنا أو لما رماها من الزنا لا ما سوى ذلك. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب حد عليه من زينك الحدين لا يدري أيهما هو، دعته الضرورة إلى في ذلك الاستعلام، ما تقوله المرأة المرمية بالزنا في ذلك من تصديق راميها بها، فيكون الذي عليها فيه حد الزنا لا ما سواه، أو تكذبه فيكون الذي عليه حد القذف لها فيما رماها به من الزنا لا ما سواه. الناس في كلام الشافعي، بس يعني صياغة الشافعي أيسر وأسهل، والله أعلم. هذا هو الباب الأول. فإذا قال قائل كيف قال الرسول من ابتغى الريبة، إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم، وقال من ابتلي بشيء من هذه القذورات فليستتر، وبين أنه أرسل وقال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أثيرت إليه رجل قذف امرأة في مجلسه، فإما أن يجلد هو وإما أن هي ترجم، فأرسل إليه يستثبت، فلو كانت نفت كان سيجلد حد القذف، والله أعلم. هذا باختصار. الباب الثاني الذي ذكره الطحاوي بأن ما أشكل مما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم خلق على 363 مفصلا، فإذا كبر الله تعالى وهلله وحمده واستغفره وسبحه وعزل العظم والحجر والشوك عن طريق الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر عد ذلك 300 مفصل. الإشكال لحظة بس نشوف، يقول ابن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هناك حديث ورد حاصله أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق ابن آدم على 360 مفصلا، خلق ابن آدم على 360 مفصلا، فإذا كبر الله وهلله وحمد الله واستغفر الله وسبح الله وعزل العظم عن الطريق طريق الناس والحجر والشوك وأمر المعروف ونهى عن المنكر عدد النبي 300 خصلة، فكيف يقول النبي في ابن آدم 360 مفصلا وكيف عد 300 فقط؟ قال وعد 300. فالطحاوي يجيب بما حاصله أن كلمة فعد 300 سقطت منها كلمة 60 360، فسقطت كلمة وستين، فهذا وجه الجمع عنده، هذا وجه الجمع عنده في هذا الصدد. هذا الموضوع باختصار. قال وهل نجد ذلك مثلا فيما قد روي عنه عليه السلام فيما سوى هذا الحديث، ذكر بالسند إلى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله على كل عضو حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر واللسان يزني وزناه الكلام إلى آخره. قال وإذا كان ما في هذا الحديث في الأمر المذموم معموما به كل الأعضاء كان الأمر المحمود أيضا معموما به كل الأعضاء، فاتفق بما ذكرنا معنى هذين الحديثين وبيان المراد فيهما. ثم وجدنا عن رسول الله حديثا في الباب الذي ذكرناه عن عبد الله بن بريدة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله يقول في الإنسان 360 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة. قال ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء نحيف، فإن لم تقدر فركعت الضحى تجزئك. قال: فوقفنا بهذا على أن المراد في الحديث الأول هو الصدقة عن كل مفصل من تلك المفاصل المذكورة فيه لما ذكر في الحديث الثاني. الإشكال مدفوع أنه قال كلمة ستون مفصلا سقطت، والله أعلم. هذا اختصارا. بارك الله فيكم وحفظكم الله. تفضل. المتلاعنين لم يردهن. أيوة، ولم يرده. أيه. ولكن قد يكون أقوى من الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين ذكر الصور فقال: لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. فبعد ما حكم بالمتلاعنين فذهب يسأل قال: إن جاء فيها صفة. أي بس مثلا ما قد ما أراه إلا قد صدق وقد كذبت ما قطع. انظروا من باب ليس من باب حكم، الحكم انتهى، لكن من باب ما أراه إلا قد صدق وقد كذبت، بس ليس فيه قطع. ولذلك الولد نسب إليها مع ما فيه من الشبه، مع ما فيه من الشبه بالشريك، بشريك ابن السحماء. يعني حدثيني بما سبق: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. يقول: أنت حبيت من في الجامعة؟ ولا مرة في حياتك حبيت واحد؟ في النهاية تقول: أنا كنت في الأعداد بحب واحد. طب من هو؟ ويبدأ الشيطان يسلسل حتى يقول بهما إلى الفراق. والله يقول: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. بارك الله فيكم. ويستدل بحديث: كل أمتي معافى عند من يحسنوه. نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. تفضل.